طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بعد غزوة بدر، احنا خدنا المرة اللي فاتت غزوة بدر وقلنا ان ربنا سماها في القرآن يوم ايه؟ يوم الفرقان. اليوم ده كان فاصل في تاريخ الاسلام، بعد ما كانت دولة لسه بادية، ناس مستضعفة، ناس مهاجرة، بقت دولة قوية، سحقت قريش واسامي كبيرة جدا قتلت وماتت، والعرب بتهزوا كلهم والقبائل، وبدأ يجي ناس النبي صلى الله عليه وسلم يعهدوه، وبدأت ناس تعمل لهم حساب. الموضوع كان فارق جدا جدا جدا، عشان كده ربنا سماه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. وقلنا سورة الأنفال يعني فعلا ايه، تحسها يعني هتبقى مختلفة لو قريتها، لو سمعت اي حاجة عن غزوة بدر، مش لازم الدرس ده، وبعد كده قريت سورة الفرقان تحس ان السورة بتكلمك بقى، تحس ان السورة ليها معنى، السورة ليها الوان ومشاهد فأهم حاجة تكونوا قريتوها يعني. فالنهارده بعد غزوه بدر ايه اللي حصل بقى في السيره؟ بصوا، هو العهد المدني يعني الفتره اللي في المدينه هي ممكن فيها مايل ستونز كده، اللي هي الغزوات الكبار، يعني غزوه بدر، غزوه احد، غزوه الخندق، خيبر، فتح مكه، فاهمين قصدي؟ وبينهم بيحصل حاجات، فاحنا هنمشي كده يعني، احنا دلوقتي ما بين بدر واحد، فاهمين؟ مره جايه ناخد احد بعد كده، وهكذا يعني، فعشان نبقى فاهمين التسلسل بتاع الاحداث يعني. ايه اللي حصل بعد غزوة بدر؟ اول حاجة حصلت في موقف، يعني حصل موقف عجيب. كان انتوا عارفين احنا قلنا المسلمين لما هاجروا المدينة، مدينة فيها يهود، واليهود عندهم اسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم برضو عمل اسواق، عشان المسلم اللي عايز يتاجر يتاجر بطريقته، واللي عايز يتعامل برضو مع اليهود يتعامل بشرعنا وهكذا يعني. فالموقف ده حصل في احد الاسواق، يعني موقف كان عجيب، انه واحده من نساء المسلمين كانت رايحه وتمشي في السوق وبتقضي حاجتها وبتشتري يعني، فواحد من اليهود بدا ان هو يكلمها بطريقه وحشه، بدا ان هو المسلمه مغطيه وجهها، بدا ان هو يبقى عايز يكشف وجهها، بدا ان هو يرخم عليها وهي ترفض وتزعق له. حصل حاجه عجيبه جدا يعني، انه فجاه واحد بيتعامل مع واحده بشكل غلط، بشكل وحش، وهي بتشتري، عامل حاجه صعبه جدا بقى، العبايه بتاعت الصحابيه مكمله للارض، والطرحه بتاعتها مكمله للارض، فربطهم في بعض وهي مش واخده بالها من وراها كده بسرعه، بحيث ان هي اول ما ترفع وشها جسمها يتكشف، وده حصل فعلا. فالست طبعا قعدت تزعق، واحد من المسلمين كان موجود وشاف الموقف ده وغضب جدا للست دي، وقام على اليهودي وقتله، قام وقتله، مش ضربه، مش اتخانق، قام وعمل ايه؟ وقتله. فاليهود قاموا قتلوا المسلم ده. ده الموقف اللي حصل. فقامت غزوه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزوه، احنا قلنا يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خرج بجيش ومحاربين عشان الموقف ده. اليهود احنا قلنا ان هم كانوا متقسمين لثلاث قبائل او ثلاث برانشز كبار في المدينه، وهم مش عايشين جوه المدينه، يعني المدينه نفسها متقسمه مناطق، خلاص، اللي يعني نفس فكره احنا عندنا المناطق التجمع والمهندسين، هناك المناطق متقسمه، دي مناطق المسلمين، دي مناطق اليهود. فاليهود نفسهم اللي هم بنوا قينقاع وبنوا قريظه وبنوا النضير، دول الثلاث يعني ايه اقوام الكبار، وكله كان كل واحد عنده حصونه وعنده مناطقه اللي عايش فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه وقاموا عشان يروحوا يغزوا بنو قينقاع. انت متخيل السبب كان ايه؟ بيشدني جدا الموقف ده في انه سبحان الله، يعني موضوع التحرش وموضوع الاعتداء على النساء ده عندنا في الاسلام حاجه عظيمه جدا جدا جدا، لدرجة انه لما يحصل في موقف مع واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بعد كده حاسب المسلم اللي قتل اليهودي ده، انتوا متخيلين؟ يعني ما جاش في اخر الغزوة وده كان قتل خطأ ولازم ندفع دية وكده، لا خالص. انتوا متخيلين الاسلام بيراعي الكلام ده ازاي؟ بيراعي العرض ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما لقاهم قتلوه قام عليهم بغزوة كاملة يعني. ده يبين لك ان الاسلام ما بيهزرش في الحاجات دي، وحاسم جدا في الحاجات دي، ودي مشكله مجتمعنا ان هو بيطبق الشرع ربنا، فلما تطبق الشرع ربنا في حاجه زي دي تلاقي الدنيا عامله كده. سواء بقى المشكلة على البنت أصلا ما بتلبسش ولا الراجل اللي بيتحارب شادي قصة، القصة إن مفيش أصلا عقوبة، عقوبة منطلقة من الشرع، فإحنا مش عارفين نتعامل في القصة دي أصلا. فسبحان الله الإسلام يرفض ده تماما تماما. هي يعني الحمد لله المجتمع صاحي وأي حد بيرفض ده، بس لازم تبقى عارف إنه الإسلام ليه رأي في ده، ورأي متسق تماما مع الفطرة ومع العقل ومع الإنسانية، إنه ده ده ده لا يجوز ولا يصح وعقوبته شديدة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك جيش، تخيل، عشان اليهود اللي عملوا ايه؟ اللي بدأوا الأول بالاعتداء على المرأة وبعد كده قتلوا مسلم واحد. فده سبب الغزوة. عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خد الجيش وراح حاصرهم. اليهود متعودين دايما على فكرة يا جماعة ان هم ايه، يتحصروا ويتحصنوا لحد ما يشوفوا اللي بيحصل. ده ثيم كده عند اليهود. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم فضل محاصرهم ايام، مش يوم، مش النهارده، ايام ايام ايام ايام، اسابيع، ايام، لحد ما خلاص بقى هم اكلهم خلص وشربهم خلص ومضطرين يخرجوا بره، مضطرين يستسلموا يعني. فبالفعل استسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم. وعشان نبقى فاهمين بس، احنا في عهود حصلت في اول المدينه، صح؟ في مواثيق ما بين المسلمين واليهود حصلت، ودول بيخونوا المواثيق دي. فالاصل ان دول ناس خانوا المواثيق دي، فالاصل اصلا انه يجوز فيهم القتل عادي جدا، مفيش مشكله. وطب وليه كلهم؟ لان هو كان الاصل ان هو الراجل اليهودي اللي خانه ده يتسلم، لا ده هو احنا كلنا ايه، نكون معاه وما عندناش مشكله. فده اصل العقوبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيشوف لسه هيعمل فيهم ايه، وعنده مساحه واسعه قوي من ايه اللي ممكن يتعمل فيهم. فقاملوا مين؟ قاملوا عبد الله بن ابي بن سلول، فاكرينه؟ مين ده؟ احنا من اول دلوقتي بنسميه ان هو راس المنافقين. خلاص المنافقين ظهروا بشده بعد بدر زي ما قلنا، وعبد الله بن ابي سلول من اول يوم وهو عنده كره شديد للنبي صلى الله عليه وسلم، لان ده اللي خد مكاني في الحكم في المدينه، وده اللي الناس جابته عليا، وهو كاره للاسلام كره فظيع. فامل النبي صلى الله عليه وسلم، والروايه بتقول ان هو مسك النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه جامد، ويقول له ايه، ويقول له خلي الي موالي، يعني دول الموالي بتوعي، دول اللي انا معاهدهم، دول اليهود دول ما حدش دعوه بيهم، سيبهم لي. يقول لي ان هو عارف النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل فيهم ايه. ده يخليك تفهم ان عبد الله بن ابي سلول ده ما كانش شخص عادي، فاهمين قصدي؟ مش واحد معدي في المدينه، كان شخص ليه هيبه، كان شخص ليه كلمه، كان شخص معروف، كان شخص ليه اتباع، فحتى بيتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليفل ده، وده اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معاه بناء على الليفل ده، فاهمين قصدي؟ بس انت لما تبص لها من بعيد كده، هو ازاي واحد يمسك النبي كده؟ ده مش واحد. وازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما عملوش حاجه؟ عشان ده رد الفعل معاه هيسمع وليه اثر، فلازم يتراعى. الكلام ده بيتحسب عندنا في الدين، الكلام ده بيتوزن يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ماشي، وقال له هسيبهم لك، بس مش هسيبهم لك يعني خلاص ما حصلش حاجه، لا، يعني ياخدوا حاجتهم يطلعوا بره المدينه خلاص. فبينوا قينقاع، ويسيبوا اموالهم ويسيبوا املاكهم، خلاص ده اقل حاجه يدفعوها يعني، فديه او جزاء يعني، ويطلعوا بره المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجلى بنو قينقاع تماما من المدينه بسبب الموقف ده. انت متخيل بدايه الموضوع كان ايه؟ تخيل بدايه الموضوع ان واحد اعتدى على واحده مسلمه، ومجموعه قتلت واحد مسلم، ازاي الموضوع كبر قوي كده؟ لان هو الموضوع كبير. النبي صلى الله عليه وسلم بص للكعبه وقال حرمة دم المسلم، يعني انه دم المسلم قد ايه حرام ان واحد يعني يستحله، اشد عند الله من حرمة الكعبة، ان الكعبة تتهدى عند ربنا اقل من ان واحد مسلم يحصل له حاجة غلط. ان ده المسلم ده مش شخص عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تصرفه مش مبالغ فيه، احنا اللي مش فاهمين يعني ايه العرض والدم في الدين عندنا، انما احنا تعاملاتنا في الحاجات دي ابسط من كده دلوقتي يعني. بس شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه، وده اللي وعشان كده نزلت. محتاج اقول لكم موقف احد الصحابه اللي هو كان اسمه عباده ابن الصامت. عباده ابن الصامت عكس بالظبط الموقف بتاع عبد الله بن ابي سلول، لانه يا جماعه الاصل زمان الاوس والخزرج اللي هو منهم عبد الله بن ابي سلول ومنهم كل المسلمين اللي اسلموا، هو كان الاصل ان فيها بينهم وبين اليهود علاقات وتعاملات ومواثيق وصحوبيه فاحد الناس اللي كانوا قريبين قوي من بنو قينقاع الصحابي ده عبد الله عباده بن الصامت. بس سبحان الله لما جم قالوا له روح كلم النبي، لما جم قالوا له مش تقف معانا، لما جم قالوا انت ازاي هتسيبنا يحصل فينا كده ونخرج ونمشي، رفض تماما ولا كأني أعرفك خلاص. الموقفين عكس بعض بالظبط، ويبينوا لك حقيقة مين اللي فعلا بقى مسلم ومين اللي من جواه هو عامل فيها مسلم أو عايز يبقى مسلم أو بيحب الإسلام حتى، بس هو لسه مع الإيه، مع الجاهلية، ولسه هو لسه بيحب الباطل، أهل الباطل. يعني عارف واحد يبقى بطل يسمع أغاني بس بيحب المغنيين برضه، هو بيحبهم، بيحب الأغاني برضه. عارفين لما يبقى جوانا كده يعني إيه، أنا الأفلام غلط بس إيه، في فيلم نزل الفيلم ده لو كنت أشوفه. عارفين المشاعر دي، المشاعر دي الحمد لله أحسن من إيه، أحسن من، لا بص بصراحة ما تكلمنيش في الأغاني وما تكلمنيش، أحسن من ده بكتير. بس في ليفل الفصل ده، ليفل ان انت فعلا تشوف الذنب ذنب وتشوف الحرام حرام وتشوف الباطل باطل. لان ربنا لما حرم الذنوب ولما يقول لك انه ده باطل وانه ده فاحشه وانه ده منكر، الحاجات دي الاصل فيها ان هي قبيحه، الاصل فيها ان هي وحشه. بس احنا مش شايفين الوحشه 100%، احنا شايفين جزء من الوحشه طبعا بس 100%. عارف لما واحد يقول لك ما اعرفش ازاي بيشربوا سجاير، عارفين الشخص ده اللي هو كاره للسجاير كلها من اولها لاخرها؟ لازم توصل للمرحله دي فعلا في نظرتك للحق والباطل عشان تعرف تسلم ليه، عشان ما نبقاش ماشيين كده طلع حاجه ببص على طول ورايا، ابص على طول ورايا الاقي فيديو معدي، طب وريني كده. عارف واحد يبقى جواه في حنين، صح؟ مش هنحاور على بعض، في حاجه بتشده كده ليه؟ ما فصلش، مش شايف الحقيقة حقيقة 100%، مش شايف الباطل باطل. عشان كده ده دعاء، والله دعاء قوي جدا. لما تفهم اللي انا بقوله ده تفهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، اللهم ارني الحق ايه، حقا. يعني ايه ارني الحق حقا؟ يعني انا ممكن اشوف الحق مش حق، ممكن اشوفه نص حق، ارني الحق حقا وايه، وارزقني اتباعه. انت ممكن تشوف الحق حق ومش شفت الحديث ده قوي ازاي؟ وقال لهم أرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. حديث والله العظيم واقعي، عايز يقول لك كل حته فيه لازم تتقال كده. عشان كده ربنا نزل الايات بتاعت سوره المائده، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. بعد كده ربنا حكى الموقف بتاع ابي بن سلول والموقف بتاع عبد الصامت، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يجروا ورا اليهود والنصارى وعايزين يبقوا اصحابهم، عايزين يبقوا معاهم، عايزين يبقوا متعاونين معاهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. يعني احنا كده عشان خايفين لا هم ايه، لا في مره يضيقوا علينا، يعني الوضع يضيق بسبب معادتنا ليهم، يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فربنا يقول ايه، فعسى الله ان ياتي بالفتح من عندي فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. وربنا يتكلم عن سيدنا عباده بن الصامت ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا جهد أيمانهم إنهم لمعكم، تجايين تتحاموا في اليهود وتوالوا دول، حبطت أعمال. فالآية اللي بعدها ربنا على طول قال إيه الآية اللي بعدها؟ لو حد يعني تمام، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اللي مش عايزها مع الإسلام مش مشكلة خالص، ربنا يجيب غيره على طول، مستحيل تبقى واقفة عليا وعليك تماما. احنا اللي عايزين ربنا، احنا اللي محتاجين نبقى في الدين. انما ربنا يقول من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فموقف عظيم، يعني غزوة كده تعرفك حقيقة اليهود والغل والحسد والكره، تعرفك ان هم بينقضوا المواثيق والعهود. فده اول موقف من المواقف اللي حصلت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه أعداء شخصية كتير. يعني شخصية كتير؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل الإسلام، فيطلع واحد ويقول شعر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، في الإسلام، في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فاهمين طبيعة الشعر اللي قصدي عليه؟ يعني هو مش طالع يمدحهم، هو طالع اتكلم في كلام صعب جدا. يعني نصوص الشعر انت اصلا ما تقلقش انت مش هتفهمها، بس هي نصوص الشعر قبيحه جدا. وده بيتكلم في مين؟ بيتكلم في راس الاسلام خالص، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في من النوع ده كتير، ومش بس كده، ويتكلم في المهاجرين ويتكلم في الصحابه، كان في من النوع ده، كان في افراد كتير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتاذى من ده. في مره هو قاعد مع الصحابه قال لهم كده، قال لهم من لكعب بن الاشرف، واحد من ايه، واحد من اللي بيعملوا كده اسمه كعب بن الاشرف. فالنبي عشان قال لهم من لكعب، عارفين ايه من لكعب بن الاشرف؟ يعني ايه؟ مين يخلصني من الراجل ده، مين يخلصني من الراجل ده؟ فما طلعش بقى واحد من فرنسا وقال له لا دي حريه وهو يعمل اللي هو عايزه ويرسم اللي هو عايزه، ما طلعش حد، لانه ما فيش يعني يا جماعه سبحان الله مفهوم الحريه لازم يبقى واضح عندك. الحريه عندنا غير الحريه عندهم. الحريه اللي هم بيقولوا عليها هي ايه؟ هي مطلق الحريه، ماشي، اقول اي حاجه انا عايزها، اعمل اي حاجه انا عايزها. الحريه عندنا مش كده، الحريه عند المسلم حريته مقيده بانه عبد. حد فاهم الفرق؟ يعني انت حر طالما مش هتغضب ربنا، انت حر طالما مش هتعصي النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا الفرق؟ فرق شاسع، فرق شاسع. ومع ذلك هم الحريه اللي بيقولوا عليها برضو ايه؟ ما بيعملوهاش. يعني انا لو طلعت قلت انا عايز، واحده طلعت تقول عايز البس نقاب، يقول لك لا ممنوع النقاب. الله يا ستي، طب ما انت قلت حريه. لا بس النقاب في فرنسا مش هينفع. طب لو واحد طلع قال انا مش بحب الشذوذ، انا ضد الشذوذ، ده غلط بره. انتوا عارفين دلوقتي وصلنا للمرحله دي، انه لو واحد طلع انتقد الشذوذ ده ممكن واحد يرفع عليه قضيه. طب الله فين الحريه؟ ما الحريه برضو ايه بتاعتهم يعني مش بتاعتنا. فالمهم مش بتكلم عن مفهوم الحريه، بس بفهمك انه النبي صلى الله عليه وسلم قال مين يخلصني من الراجل ده. فاوعى تفهم انه كل واحد حر ومش، لا لا لا، ما عندنا في الدين مش كده خالص. وكان المفروض لو عندنا، لو عندنا امه قويه يتاخد اكشن، بس احنا بنعمل اللي علينا، بنقاطع شويه، بنعمل بوستات على الفيسبوك، بنحاول نرضي النبي صلى الله عليه وسلم في علاقتنا بيه ان احنا نعمل حاجه يعني مننا ليه، انما كامه ان احنا ناخد اكشن ضد البلد وضد الشخص اللي بيعمل ده، احنا اضعف من كده دلوقتي للاسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابه وقال ايه؟ قال من لكعب بن الاشرف. فقام واحد من الصحابه، واحد من الصحابه كان اسمه محمد ابن مسلمه، محمد ابن مسلمه، فقال له انا يا رسول الله بس إذن لي ان اقول بقول. يعني ايه؟ يعني ايه إذن لي ان اقول بقول؟ يعني انا يعني انا هكذب. انت متخيل هو رايح يعمل عمليه اغتياليه، فاهم؟ قال ايه ينفع اكذب يا رسول الله؟ يعني انتوا فاهمين الصحابه كانوا متدينين قد ايه يا جماعه؟ كان عندهم دين قد ايه؟ إذن لي ان اقول، يعني احنا فاهم يا باشا دي كدبه بيضاء، في ايه يعني؟ ايه ما حصلش حاجه كده يعني. فراح ليه محمد بن اسلامه قال كده؟ لانه كان يعرفه، كان على علاقه بيه. فراح وقال له انا محتاج استلف فلوس، طب سيب لي حاجه رهن، طب خلاص هاجي لك بكره واسيب لك سلاحي. الراجل ذكي برضه، قال له ايه؟ هجيب لك سلاحي واسيبه لك رهن. هو نفس السلاح اللي هيقتله بيه، فهو يعني عارف يخش بالسلاح. وراح له هو وكذا واحد من الصحابه، ودخلوا له بالليل ومفيش حرس، وفي الاخر انقضوا عليه وقتلوه وعملوا حيله كده. قال لهم انا هقول له ايه العطر اللي انت حاطه ده، ويقول لي وريني ويقرب. فعملوا حيله كده وفي الاخر قتلوه يعني. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرح بيه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا بمحمد بن مسلمه على العمل ده. ف يعني في ناس كتير بتاذي النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا ده مثلا السيسي يطلع يقول ايه، ولا واحد يرسم ايه ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيتأذى من ده وبيفرح للي بينصره. فخلاص انا مش قادر يا عم، او غلط اصلا، مش هروح اقتل حد ولا اعمل حاجه. مش دي القصه، القصه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يفرح بيك على طريقتك بقى، فاهم؟ على قدك، على اللي انت تنفع تفرحه بيه. بس دي هتفرق، انت عملت حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتأذي ولا لا. من اول ليفل ان انا بشير، وان انا بنشر الخبر، وان انا بنشر ان احنا بندافع عنه واحنا موجودين، لحد مثلا المقاطعه، لحد ان انا اصلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه اكتر حاجه تفرحت؟ اكتر حاجه تفرحت ان انا اقرب من ربنا، وانه الناس تقرب من ربنا. هو اصلا كان ده هدفه في الحياه، الدعوه الى الله. فان انا اعمل حاجه ليا اقرب، اسيب ذنب، او ده فعلا ده. اوعى تستقل من ده. انتوا عارفين اللي بيستقل من ده؟ اما انه مش فاهم، واما انه بيحور عشان مش عايز يعمل ده. فاهمين النص التاني؟ يعني اقول له يا ابني ماشي، انت عايز تدافع، عايز تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، صلي سنه الفجر. هو ايه؟ هو مش يا اما مش ايه الرابطه؟ ازاي انا كده يا عم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ده، يا اما مش عايز يصلي السنه ويحور. ف فبيحور كانه ملهاش دعوه وشيء. لا هي ليها دعوه. عايز ترد للنبي صلى الله عليه وسلم غض بصرك في الجامعه. نبدا نصعبها شويه بقى. لا ما انا هنصره قوي كده يعني هسيب النص للناس تانية تنصره معايا برضه. ايوه الصحابي راح وانتوا متخيلين عمل عمليه انتحاريه، عمل عمليه اغتياليه صعبه، راح يقتل واحد من من كبار اليهود الشعراء اللي عنده حصن اللي كان عنده حرس وبيعمل حيله عشان عايز يعمل حاجه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاكرين معاذ ومعوذ؟ يعني طفلين غلامين بس سمعتوا انه ايه يسب رسول الله، قالوا كده على ابو جهل وانطلقوا كالسهمين. محتاجين نجاوب على السؤال ده. لو النبي صلى الله عليه وسلم سالك انت عملت ايه عشاني لحد دلوقتي، انت عملت ايه عشاني؟ محتاج يبقى عندك اجابه. كارثه لو ما عندكش. هو اصلا انت محتاج ترضي ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش حد تاني. تخيل لما يبقى واحد من يعني ربنا ثم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لك انت عملت ايه عشاني، لا انت لازم في حاجات في فعلا قرارات في حياتنا وحاجات هنعملها لازم تبقى دي عشان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن انا ممكن يبقى الدرس ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما يقول لي اقول له رقم واحد انا قعدت اسمع عنك. ده بجد ده مهم. ده في ناس مش هتعرف تقول الاجابه دي. رقم اتنين، احنا عايزين اتنين بقى، ما تحسنيش ان دي عندنا الحمد لله. ماشي ايه تاني؟ السنه. طب اخبارنا ايه مع السنه؟ اللي هي دي فرض ولا سنه؟ عارفينها دي الصحابه؟ انا ما شفتش السؤال ده في ولا حديث، في ولا حديث. هل هذه فرض؟ ما شفتهاش دي، مش موجوده. هي موجوده النبي صلى الله عليه وسلم فعله تمام. فين دي بقى عندنا؟ ده ان فرض ولا سنه؟ اللي مش عارف ايه فرض ولا سنه يا ابني اعمل سنه يا ابني وخليك كويس. فتعالى ناخد موقف تاني بعد مقتل كعب بن اشرف. واحد تاني برضه النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش عشان كان بي بي بي بي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم او كان عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وحي من ربنا انه ده بيجهز جيش وجاي يغير على المدينه. ملك او او او او او راس قبيله يعني عمال يقلب العرب وبيجهز جيش وهيغير على المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال برضه من لايه؟ كان اسمه خالد الهذلي. من لخالد بن سفيان الهذلي؟ فقام واحد من الصحابه كان اسمه عبد الله ابن انيس. ماشي؟ عبد الله ايه؟ ابن انيس. ايه الفرق بين انس وانيس؟ تصغير. ايوه تصغير. تصغير عمر وعمير. تصغير يعني زي ما تدلع واحد يعني حماده مثلا. ماشي؟ بس هي ايه؟ بس هي مش حماده يعني. هي تصغير يعني كانك بتدلعه بانك ايه؟ تقول له يعني. المهم يعني فهمتوا كده؟ فقالوا شويه لغه عربيه كده يعني مش هنخسر حاجه يعني. فسيدنا عبد الله بن انيس قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ماشي يا رسول الله، بس هو مين ده؟ ده عامل ازاي؟ هو ما يعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم هو عارف انه في قبيله كذا مش عارف شكله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا رايته هبته. الهيبه اذا رايته هبته. وقال له في حديث ثاني اذا رايته وجدت له قشعريره. قال انت ما تشوف الراجل ده هو ده، هتعرف ان هو ده من الهيبه والاشعاره اللي هتحصل. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم والتاني قام قايل له ايه؟ ماشي مثلا ايه ده بجد؟ طب لا انا كنت فاكره يعني لا تمام. سيدنا عبد الله راح. الموقف اللي انا بحكيه ليه؟ لانه سيدنا عبد الله بن انيس هو بيحكي ان انا رحت ولقيته وحسيت فعلا بالهيبه دي، وبعد كده برضه احتال عليه انا جاي لك من كذا وعايزك في كذا وخده وقتله وهرب مفيش مشاكل. انما اللي شدني فيه كلام سيدنا عبد الله قاله. قال ايه بقى؟ انه وانا رايح له يعني رايح له يعني شايفه ورايح له، دخلت صلاه العصر، اذان العصر، صلاه العصر. فهو بيقول انا خفت العصر يضيع عليا. يعني انا افرض رحت واتشغلت واتسحلت وحصل وكذا والعصر راح عليا. قال فصليت وانا امشي نحوه اومئ براسي الركوع والسجود. يعني انا شايفه من هناك والعصر قلت طب اصلي وانا ماشي، يعني انا راكب الدبه هصلي او انا ماشي على رجلي وعمال كده اومئ الركوع عشان ما يعرفوش اني مسلم، اومئ الركوع والسجود. انتوا متخيلين الليفل بتاع الصحابه مع الصلاه عامل ازاي؟ انه هو رايح يجاهد، هو رايح يعمل مهمه عظيمه للدين، وبعد كده جه طب صلاه العصر صحيح، طب انا هصلي دلوقتي. ايه ده؟ انت ممكن تبقى رايح تعمل مهمه عظيمه زي مثلا انك تروح محاضره مثلا في الجامعه وصلاه العصر، طب خلاص لو رحت بقى ان شاء الله وتروح وايه يا معلم وايه ده بدات وتطلع العصر فاتنا يا رجاله ايه يا مان. ايه اللي حصل؟ ممكن يبقى مهمة عظيمة زي مثلا رايح اتفرج على ماتش، طب هنصلي بين الشوطين يا جماعة، ماشي وبتاع، وبين الشوطين وتيجي نطلب اكل وكذا، وفادتنا صلاة المغرب. ايه يا جماعة في ايه؟ ما كانوش بيفوتوا الصلاة في المواقف دي؟ الصلاة اصلا ملهاش حكم ان هي تتفوت، مفيش اصلا تفوت الصلاة دي. في ان انت تجمع مثلا الظهر مع العصر عشان مسافر، عشان في امتحان، عشان بتعمل عملية، يعني في صلاة الخوف، ان الظهر بدل ما يبقى 4 يبقى 2 عشان احنا مش مش مش بيحاربوا بس هما في معسكر معركة، فبرضه بس مفيش فكرة فوت الصلاة. اصل حصل ايه بقى؟ اللي احنا بنقوله يعني اجرام، اصل كنت بتفرج وكنت بذاكر وكنت دي حاجات ما تتكلم، يعني مش اعذار اصلا ولا حاجه تتقال على ان انا ليه بضيع صلاه. فاحنا محتاجين نرتقي بنظرتنا لعظمه الصلاه وقدرها عند ربنا. الموضوع اخطر. لسه حد كان النهارده يكلمني يقول لي انا مشكلتي بس في الصلاه ومتضايق. ان انا قلت له متضايق دي يا ابني لما يضيع منك 100 جنيه ولا موبايلك، متضايق دي تقولها انت لازم تبقى يعني تبقى مرعوب ان لو مت كده. يعني ايه ما بتصليش؟ يعني انا بس مش هزين الكلام، مش انا ممكن ازين لك حاجات كتير، بس الصلاه ما اعرفش ازين في الصلاه اعمل ايه. هي الصلاه كده عماد الدين، هي الصلاه دي بتاعت النجاح والسقوط، يعني هي دي الفاينل، مش كويز واسايمنت وكده وانا كويس والله في الحضور بس الفاينل الصراحه يا دكتور مش هعرف اجي يعني هيتقال لك ايه. هي الصلاه كده. فان انا قلت له والله لا، قلت له اوعى تتضايق. هو فاكرني كنت ايه هطبطب عليك؟ قلت له ما تضايقش، قلت له انت هتترعب، انت بتكلمني وانت بتقطع في الصلاه، طب هتعمل ايه لو مت دلوقتي في القبر؟ هتعمل يوم القيامه، هتعمل ايه لما تقف قدام ربنا؟ فرجاله الصلاه فوق كل حاجه. الصلاه الحاجه الوحيده اللي تشغلك وتهمك وتبوظ نومك عشانها وتغير مواعيدك عشانها، دي الصلاة. فلو انت عندك مشكلة في الصلاة انا عايز لازم تترعب من المشكلة اللي عندك، تشوف لها حل. الصحابي يشوفوا عمل ايه سيدنا عبد الله بن أنيس، رجع بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماسك عصاية كده وقال له ايه؟ وقال له خد دي عصاية كده حتة خشبة كده، وقال له خد دي وماشي وسايب. فالصحابي ايه؟ فالناس حتى بتقول له ما تروح تسأل ايه العصاية دي يعني. فشوفوا الادب، هو ما سالش، ما قال ايه يا رسول الله عصايه ايه؟ لا هو عمل ايه؟ ماشي، مع ان هي عصايه يعني، هو يعني هيحطها جنبه يروح، هو ده اللي انا طلعت بيه ادبا يعني. فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال امسك هذه عندك. يعني ايه امسك هذه عندك؟ يعني خليها عندك، حافظ عليها، ايه بيني وبينك يوم القيامه، يوم القيامه اجي اخدها منك، يوم القيامه اجي اخدها منك واخش الجنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل معايا عجيب والله. فهو سيدنا عبد الله يعني الصحابه بيقولوا لما دفناه هو امر تدفن معاه، يعني هو مدفون بالعصايه. امسك هذه ايه عندك، ايه بيني وبينك يوم القيامه، لانه عمل حاجه. بصوا يا جماعه، يعني هو مش ايه مش ضربه حظ، مش اللي هو لقى عصايه فلا، الراجل عمل حاجه كبيره عند ربنا خد بيها الجنه، بس عشان بس تبقى فاهم. فدي المواقف، احد المواقف اللي حصلت. يعني موقف تاني، احنا كل ده تحس ان احنا بنتكلم في المواقف الايه، الغزوات والقتال والاكشن ده، بس هي كتيره شويه في المدينه يعني، بس انا قلت اقولها ورا بعض كده. في غزوه تانية النبي صلى الله عليه وسلم طلعها اسمها غزوه ايه ذي امر، هي اسمها ايا كان يعني، بس غزوات عاده بتتسمى بالمناطق يعني او بالثيم بتاعها. يعني في غزوه اتسمت السويق، السويق ده حاجه زي التمر كده، حد سمع عن السويق؟ المهم يعني عشان هم رجعوا بسويق كتير، فاهمين؟ فيعني ايه الغزوات بتسمى يا اما بحاجه ميزتها يا اما بالمناطق. يعني كان في غزوه ذات الرقاع، الرقاع يعني زي له رقع زي الورق بتاع الشجر ده، فاتسمت كده عشان ربطوا على رجليهم، فده الفكره يعني. فالموقف ان النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مطرت، فراحوا قعدوا تحت شجر عشان يتظللوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد تحت شجره ونام. فجاله واحد وكان اسمه ايه؟ اسمه دعثور. ماشي؟ اسمه ايه؟ ماشي، دعثور. فدعثور ده كان من الكفار اللي بيحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه دي، بس هو تسلل كده ولقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد ونايم. فقام عامل ايه؟ قام واخد سيف النبي صلى الله عليه وسلم كده وحطه على رقبته. فيلم، ها؟ واخد السيف حطه على النبي صلى الله عليه وسلم، صحي ولقى المنظر ده، قال اللي هو ده عثور، قال من يمنعك مني، حاطط السيف كده، معكش صحابه، معكش حد، معكش سيف، من يمنعك مني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الله. فده عثور ده بيقول اتهزيت والسيف وقع منه ورجع لورا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم واخد السيف قال له من يمنعك مني؟ قال من يمنعك مني؟ قال اشهد انك رسول الله. ف يعني مش عارف نمسك اني حته في الحق، يعني مش عارف نمسك اني حته والله. انما بص لو يعني لو حد قال لي بص في ناس بص عليك وفي واحد هيجي لك وهيحط السيف، فكر في حاجه تقولها تبقى صايعه كاتش فريز وش، والله عمري ما نقول كده. يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ده الايمان بجد، ده الايمان لما يبقى اكبر حاجه في حياتنا هي ربنا. الكلام ده ما بيتعلمش، ما بيتكلفش. يعني ما بيتكلفش، يعني ما بتقولوش فاهم وانت مش حاسه، هي كده. مين اللي يرزقك؟ هتعرف ان في ناس الغلابه اللي ساعات كده يطلع في فيديو ولا انت تشوف، فتلاقيه بيتكلم عن ربنا بطريقه كانه والله كانه صحابي، كانه واحد جاي فاهم ايه ده. فده ايمان، ده علاقه مع ربنا قويه، ده واحد دي علاقه يا جماعه بتبقى حلوه قوي، بتخليك لو في سيف على رقبتك انت ما تبقاش خايف، لو ما فيش فلوس في جيبك انت ما عندكش مشكله، لو الدنيا سودة انت مش قلقان. لان ليه؟ لان انا عارف مين ربنا، وعارف قدرته، وعارف رحمته، وعارف عطائه، وعارف كرمه. فاللي بيعرف ربنا زي ما سيدنا ابراهيم قال ايه؟ كيف اخاف. سيدنا ابراهيم واقف قدام قومه قال يا قوم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا مشركين، وحاجه قومه، بدأوا ايه يجادلوه وحاجه قومه، قال اتحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف ما اشركتم، وبدا يجادل قومه. والايه اللي بعديها قال ايه؟ وكيف اخاف ما اشركتم، انا اخاف ازاي اصلا؟ فاللي بيعرف ربنا ما بيعرفش ان هو ما يبقاش مؤمن. اللي بيعرف ربنا، ربنا قال ايه؟ ومن يؤمن بالله ايه يهدي قلبه. بص دي الايه دي انا كل ما اقراها نفسي والله في الايمان بتاع ده، نفسي الايمان اللي بيهدي القلب ده، اللي بيخلي الواحد مرتاح ومش قلقان وواثق وراضي ومبسوط. ليه احنا في الله شك؟ معرفتنا بربنا قليله. طب معرفه ربنا دي تكتر ازاي؟ تكبر ازاي؟ ازاي؟ انك تسمع عن ربنا، بس موضوع بسيط، انك تقرا قران وتسمع وتشوف ربنا يكلمك عنه. ربنا يقول لك، ربنا في القران قال ايه؟ اعلموا ايه؟ ان لا اله الا الله، فاعلم ان لا اله الا الله. ربنا بيقول لك، ربنا القران يا جماعه في علاقتك بربنا بيكلمك بطريقه ما حدش عارف يكلمك يعني زيه، محدش عارف يكلمك زي ربنا عن ربنا. يعني مش مثلا يا ابني لازم تؤمن وفي اله وطب لو ما فيش اله مين اللي خلق؟ لا القران مش كده، القران يقول لك فاعلم ان لا اله الا الله، الموضوع خلص اصلا. فيهزك من جوه هو بيكلمك عن مين ربنا. قل من يرزقكم من السماوات والارض اما يهديكم في البر والبحر، القران يكلمك كده، اما خلق السماوات والارض اله مع الله، القران يكلمك كده، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله. القران هو بيكلمك عن ربنا. لما ربنا يقول ايه؟ ولقد نادانا نوح فايه؟ فلنعم المجيبون. اتفرج عليا وانا بستجيب لنوح، اتفرج على افعال ربنا، شوف انا عملت ايه، وحملناه على ذات الواح ودسر. لما تسمع عن ربنا وتشوف مين تتكلم ربنا يكلمك عنه ويوريك افعاله، الواحد بيخرج من القران وهو علاقته بربنا احسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم مفيش زيه في الايمان، مفيش زيه في الايمان يعني. فقال من يمسف هنا، من يمنعك هنا؟ قال ايه؟ الله. الراجل اتهز، الراجل قال ده مش طبيعي اللي قاله واللي حصل لي، ده بجد رسول. فاسلم. فاسلم يعني، سبحان الله. طيب عشان ما اطولش عليكم، حصل برضو في المدينه، يعني المدينه كان دايما يحصل فيها احداث من دي ومعاها بارللي احداث اجتماعيه، فاهمين؟ لان هم ناس عايشه، الاسلام يا جماعه مش مش مش عبادات بس، مش صلاه وقيام، ولا صلاه وقيام وجهاد وغزوات، لا هو حياه، حياه. ففي حياه، في ناس بتتجوز وفي ناس بتمرض وفي ناس بتخلف وفي واحد بيزعل من حد وفي صحابي بتلاقي مشكله حصلت بين صحابي وصحابي. الاسلام حياه، انت بس محتاج تبقى فاهم ان انت لما بتروح لربنا انت بتروح له عشان فعلا تعيش حياه مختلفه، حياه في شغلك وحياه في علاقتك باهلك وحياه في طريقه لبسك وحياه في في في, في هتجوز مين وحياه في طريقه تعاملي مع ابويا وامي، حياه بقى كامله يعني. فمن الحاجات المهمه اللي حصلت في اجتماعيا يعني انه النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عثمان كان متجوز مين؟ سيده رقيه، وتوفت في غزوه بدر لما سيدنا عثمان ما خرجش عشان هي مريضه وتوفت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ قام مجوزه بنته الثانيه، سيده ام كلثوم بنته الثانيه. انت فاهم يعني ايه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز واحد اتنين من بناته؟ يعني دي ماتت طب اتجوز دي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عثمان بعد ما زوجته الثانيه دي ماتت برضه، سيده ام كلثوم، قال له ايه؟ لو كان عندي واحد ثالثه كنت اتجوزتها. انت فاهم يعني ايه واحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني بيدور على حد، بيدور عندي بنات اتجوزه ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي مين سيدنا عثمان ده؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه كده ويجوزه بدل بنت اتنين. يعني انا فعلا الشخصيه نفسها ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مقتنع بيها للدرجه دي وبيحبها للدرجه دي؟ فتحس انك عايز تشوف مين سيدنا عثمان ده اللي النبي جوزه بنته مرتين. مين ده؟ كان عامل ازاي ده عشان النبي صلى الله عليه وسلم يختاره كل مره ده؟ بس ان شاء الله يعني يجي لنا وقت ونتكلم عليه في وقت يعني لوحده يعني رضي الله عنه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم او مش النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي راح خطب السيده فاطمه اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم الرابعه. هم اربع بنات صح ولا كام؟ احنا جبنا سيرتهم كلهم ولا لا؟ جبنا سيرتهم، قلنا السيده رقيه ودي توفت، والسيده ام كلثوم دي قلنا اهو. طب مين الرابعه؟ زينب. السيده زينب قلنا اتكلمنا عنها لما كان زوجها اصلا كافر ورفض انها تهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلقه في بدر عشان هي تيجي. والرابعه السيده فاطمه اللي هي اصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم سيده فاطمه. وهم حتى يعني لما كانوا يبقوا عايزين حاجه، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين حاجه، فيروحوا السيده فاطمه يقولوا ايه؟ كلميها لنا في الموضوع ده. النبي صلى الله عليه وسلم كان لو شاف سيده فاطمه قاعد في اوضه وشاف سيده فاطمه كان يقوم يقبل سيده فاطمه لازم، يعني يوقف حديثه ويقطع، يعني بيحب سيده فاطمه جدا. وهم يقولوا بتمشي زي النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم زي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلاقه بينهم قويه جدا جدا جدا. ولما جه النبي صلى الله عليه وسلم يموت في الاخر خالص جاب السيده فاطمه ووشوشها، فقعدت تعيط بعد كده وشوشها تاني فقعدت تضحك، يعني عنده علاقه خاصه مع السيده فاطمه. مش هقول لكم ولا هي هتبقى في الحلقه الاخيره دي، يلا اللي مستحمل بقى. فسيدنا علي كان عايز يتجوز سيده فاطمه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل طبعا، يعني لانه يعني سيدنا علي يعني. ف رغم ان هما كانوا يعني لما تسمع بقى عن بيت سيدنا علي حاجه بسيطه جدا واوضه بسيطه جدا والسرير بسيط وقعده بسيطه والموضوع خلص يعني، بس هو ربنا بيبارك كده يعني. فاما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فاحنا لحد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم لان هو زوجاته كتير فعايزين نتعرف برضو على المواضيع دي. فاحنا اتكلمنا عن مين؟ اتكلمنا عن السيده خديجه طبعا، واتكلمنا عن مين؟ عن السيده عائشه. وبعد كده تعالوا نمسك الايه؟ لا واتكلمنا عن مين تاني؟ اتكلمنا عن، انت مش معايا ها؟ لا ما قلناش سيدنا صفيه، انت احنا اتكلمنا، انا مش بقول لك سمع اسماء الزوجات، انا بقول لك احنا اتكلمنا في السيره لحد دلوقتي بالتسلسل كده. النبي عليه الصلاه والسلام بدا بمين؟ بالسيده خديجه، ولما توفت تزوج مين؟ سيدة سودة، ده في مكة، لأن هي كانت أصلا متجوزة قبل كده وهو كان عايز حد عشان يربي البنات وعايز حد ياخد بيهم البيت. قلنا الحكمة من ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز دي، ليه النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز دي، لازم تفهم الحكمة. عشان ما يبقاش حد يضحك عليك ويهري كده وخلاص. وقلنا السيدة عائشة مثلا خطبها في مكة والزواج والعقد والدخلة تمت في المدينة، ده قلناه من كام مرة كده. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده تزوج السيدة حفصة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، وده الترتيب يا خديجة، سودة، السيدة طبعا كلها أمهاتنا يعني، السيدة عائشة، بعد كده السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. والموضوع كان ماشي بقى بالعكس، يعني سيدنا عمر، سيدة حفصة كان برضو زوجها توفى فبيدور لها على العريس، فراح لسيدنا عثمان فقال لسيدنا عثمان يعني بيعرض عليه بنته، وده يا جماعه من جمال الاسلام يعني. فاكرين السيده خديجه ايه اللي حصل؟ كانت معجبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبعتت واحد صاحبتها تقول له ايه رايك تتجوز السيده خديجه، بس خلاص عادي. النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان يروح يقول له ايه رايك تتجوز بنت، عادي جدا، موافق، مش عايز بس شكرا، سلام عليكم، خلصت. الاسلام بسط الدنيا جدا، اللي احنا دلوقتي معقدينها بطريقه فظيعه وبضوابط، لا في اختلاط ولا في زنا ولا في صحوبيه، بس عادي في جواز عادي، وبدل في واحده في اثنين وفي ثلاثه عادي، الموضوع حلو يعني. الاسلام والله يعني سبحان الله. وبعد كده يقول لك هتجوز ازاي؟ طب لما اعرفش يا عم روح، انت عارف تتعرف على حد اصلا؟ بتحور والله، بتحور، لا عارف اسر ديل والله. انما الاسلام بسط الدنيا جدا. سيدنا علي وهو بيخطب سيده فاطمه مكسوف من النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له بس انا ما عنديش ايه حاجه كمهر وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مش انت عندك درع صحيح كنت شايلها عند فاطمه؟ طب ما حلوه ايه، وبسط الدنيا خالص. وموضوع ليه؟ لان عادي، لان الزواج في الاسلام حاجه عشان نتبسط، مش عشان نتفحت، فاهم؟ الزواج حاجه عشان نتبسط، حاجه عشان تكمل فطرتك. ف وده ما فيش بقى وفرح بنت خالت السيده فلان وانت هتعمل لنا ايه، ما فيش الكلام ده خالص سبحان الله يعني. فالمهم فسيدنا عمر راح لسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان قال له دعني افكر. رد ايه؟ معلش يعني، طب خليني اعرف هشوف اقول لك. فراح لمين؟ فراح سيدنا ابو بكر، فهو برضه هو بيدور على ناس كويسه، فراح سيدنا ابو بكر فقال له ايه رايك تتزوج حفصه وكده، فسيدنا ابو بكر اصلا ما ردش عليه، فضل عامل كده. فهو سيدنا عمر بيقول ايه النص الجمله يعني، فكنت اوجد عليه مني على عثمان، يعني انا وجدت يعني انا اتضايقت، لما يقول لك انا وجدت عليك بشيء معناها ان انا شايل منك شويه، ماشي؟ فهو بيقول كنت اوجد عليه مني على عثمان، يعني هو داين انا اصلا كنت بتضايق من عثمان، بس ايه اللي هو عمله ده برضه داين اكتر. بعد كده اكتشف ايه؟ اكتشف ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رايح اصلا ايه يطلب منه ويتزوج حفصه، وان سيدنا عثمان وسيدنا وكن عارفين، بس ايه؟ بس يعني مؤدبين، هيكتموا السر، مش بقى تمام وبتاع هقول لك حاجه، بس بص بس احلف. لا يعني الاخوه ليها ليها ليها شروط وليها حقوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيده حفصه بعد غزوه بدر. هو احنا في سنه كام دلوقتي؟ احنا في سنه كام من الهجره؟ ايه من الهجره 3400 يا رب، يعني ان شاء الله تطلع في الفيديو يعني. لا من الهجره احنا بنعد من يعني كان في 10 سنين في مكه وبعد كده الهجره، فاحنا سنه 1 بعد الهجره، سنه 2 بعد الهجره، احنا في السنه الثانيه، احنا بعد بدر، ما بين بدر واحد، لان غزوه احد كانت في السنه الثالثه. ماشي، المهم صلى الله عليه. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة زينب، وزينب ده مهم انك تفهم انه في اتنين زينب، النبي عشان متجوز اتنين اسمهم زينب، خلاص؟ في زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، ماشي؟ في اتنين زينب. فدي السيدة زينب بنت خزيمة، ليه النبي عليه الصلاة والسلام تزوج السيدة؟ طب ليه صحيح تزوج السيدة حفصة؟ ما احنا قلنا في حكمة. ليه؟ لأنه في حاجة لازم تفهمها كويس قوي، ودي المفروض تبقى وضحت دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء اللي بعديه مين؟ سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، صح؟ الاربعه دول لازم تبقى علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم اقوى من اي حد، والظروف لازم تسمح بكده. عشان كده ده اتجوز بنته السيده عائشه، وده اتجوز بنته سيدنا عمر، ودول جوزهم بناته، فاهمين؟ فدي من الحكم الدقيقه اللي لما يعني فعلا لما العلماء لاحظوها يسرت قوي المبدا. ليه؟ لان تاني هفضل اقولها كل مره، النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي رسول، مش هيتجوز بعيدا عن قصه ان هو رسول، لازم اي فعل بيعمله، يعني مش هيهاجر عشان مثلا ايه المكه مش عاجبه، هيهاجر عشان الدين، هيتجوز عشان الدين، بس برضه هو بشر، فمش هيتجوز اي واحد، يعني مش عاجباه لا هيتجوز واحده هتفضل هتبقى عاجباه في الاول في الاخر، فاهمين الربطه دي؟ بس مش هيتجوز واحده عشان عاجباه وبس، ده رسول، لا دي هتعبها لوحدها ولا دي لوحدها، ما تفصلش عن بعض. فدي مهمه تتقال. فده سبب زواج السيده حفصه. طب السيده زينب بنت خزيمه ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان جوزها استشهد. عارفين مين جوزها؟ صعب عليك ده اكيد، مش مهم. فاكرين الثلاثه بتوع المبارزه؟ مين الثلاثه؟ سيدنا حمزه، سيدنا علي، لا عبد الرحمن بن عوف، عبد الله عبيده ابن الحارث، وقلنا انه ده اصلا من عيله النبي صلى الله عليه وسلم. ففي واحده من عيله النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش ايه، بقت لوحدها. وعلى فكره الاسلام يعني اصوله كده، ان مفيش ست تبقى قاعده مش متجوزه. ليه؟ مين اللي هيرعاها؟ مين اللي هياخد باله منها؟ مين اللي ينفق عليها؟ مش طبيعي. عشان كده كانوا دايما لما واحده زوجها يتوفى، طيب يا جماعه حد عادي، ما احنا قلت لكم احنا عندنا ايه، عندنا مساحه، بدل ما الست تبقى قاعده لوحدها وملهاش حد وملهاش حد يحميها ويدافع عنها وتسكن اليه. والله الاسلام عظيم في الحته الاجتماعيه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تقدم هو عشان سيده زينب دي، عشان ما تبقاش لوحدها. والعجيب انها توفيت بعد 8 شهور بس من الجواز ده، كان يعني سبحان الله، ما اعرفش النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ولا لا، بس كان في الاخر ربنا ما يرضاش برضه، يعني يرضى ان هي تكرم بان هي تبقى ام امهات المؤمنين حتى لو 8 شهور بس. طب انا قعدت افكر، طب ليه ربنا يريد انها تكرم؟ يعني فاكرين لسه عبد الله بن انيس، هي العصايه دي ببلاش؟ مفيش جنه ببلاش. لو ابوس ايدك لازم تفهم ده كويس، افصل تماما تعاملك مع الفهلوه بتاعت الدنيا، اللي هو انا لو عايز فلوس هعرف اجيب، ولو عايز انجح هظبط. الجنه ما بتتجابش كده، الجنه بتتجاب بالشروط بتاعت ربنا. ايوه استغفر، هي ما بتتجابش غير كده، انما بقى ربنا غفور. الفهلوه بتاعتنا دي في الدنيا بس، في الدنيا بس، انما في التعامل مع ربنا ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ربنا بيقول لنا كده، مش باحلامك وحوارات لا خالص. فليه سيده زينب ربنا يكرمها التكريم ده؟ يعني فاهم، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال ان الله اذا احب عبدا عسله. عسله دي جايه من ايه؟ جايه من العسل. فكانه هو كان التعسيل ده حاجه حلوه، فاهمين؟ فما هو العسل حلو. عسله، فقالوا يعني ايه عسله يا رسول الله؟ انه ربنا يوفقه لعمل صالح قبل ما يموت. عارفين واحد ايه؟ مبوظ الدنيا وبعد كده يروح يحج ويموت بعدها باسبوعين مثلا، يعني ربنا كريم يعني. فالموقف هنا ليه ليه ليه تكتشف ان السيده زينب كان ليها لقب وسط الصحابه كلهم، كان اسمها ام المساكين، ام المساكين. فواضح كده كانت بتعمل حاجه حلوه قوي، ربنا اراد ان هو ايه يكرمها عشانها، ام المساكين. فطبعا ام المساكين دي يعني حاجه ايه، حاجه عظيمه. بس احنا برضو بندور دايما في الدين على البطولات، يعني فاهم، انا عايز احفظ القران، انا عايز مش عارف ايه. طب ماشي، طب في ناس غلابه في المنطقه عندك، انزل اجيب لهم اكل مثلا. لا ده عمل، لا ده عمل حلو، ده عمل عظيم. ما تستصغرش انك تلم فلوس وتوزع اكل، تروح في مره قافله عشان يحفروا ميه، فلقبت بام المساكين. فخلونا نقف هنا المره دي، وعشان احنا خلاص داخلين في غزوه احد، فاحنا داخلين في مدعكه جديده، فناجلها المره اللي جايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.